اهلا بكم مستمعين ومتابعين راديو حلم في لقاء جديد من مهرجان المواهب في حب مصر، الذي شارك فيه مجموعة من المواهب من الرسم والغناء والإنشاد والشعر، والذي قدمه لأول مرة أونلاين راديو حلم. ومن داعمين هذه المواهب الكاتبة والقصة فيفي فاروق. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكاتبة الصحفية والأديبة فيفي فاروق من محافظة دمياط. سعيدة جدا بمشاركتي معكم النهاردة. ممكن تقول لنا كلمة عن رأيك في مهرجان أونلاين أقيم لأول مرة للمواهب على راديو حلم؟ راديو حلم دايما بيفاجئنا بالحاجات الجميلة. فكرة المهرجان فكرة جميلة جدا وفكرة برا الصندوق، وخاصة ان احنا اليومين دول مضغوطين في المدارس والامتحانات والتقييمات وكده. راديو حلم سهل علينا فكرة المشاركة، فدايما بقول ان دمياط محافظة خصبة جدا جدا بالمواهب. عندنا اطفال متميزة جدا في الفن التشكيلي، في الغناء، في الالقاء الشعري، في كتابة القصة، في جميع مجالات الابداع. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا ندعمهم ونزورهم للنور. انا بشكر راديو حلم وبشكر المخرج الكبير محمد ياسين على هذه الفرصة، واتمنى باذن الله ان يكون ده الموسم الاول ويليه مواسم كتيرة جدا تكون ناجحة وتكون بصمة في عالم الإبداع. شكرا لكم. وفي النهاية بشكر حضرتك لوجودك معنا أستاذة فيفي.